المسافر كان تبكي بأنه هذا لا يجوز إدراكه. كان أخونا أبو مالك كان يقول أنه يجوز قراءة القرآن. أخونا أبو مالك محمد شقرة له مكانته العلمية والاجتماعية في الأردن. نعم أربو يعني يا بيجيبوا لي مكبر الصوت يا بيقربوا لنا الجماعة اللي بدون يسمع الصوت. أربو يعني للفائدة. كان أخونا أبو مالك يتكلم في التلفزيون حول هذه المسائل على المنهج السلفي. أيوه أيضا فيما بعد بعد أيام قام أحد هؤلاء الجماعة المخلدين فتكلم في المسائل التي تكلم فيها صاحبنا على المعروف عند الناس وخلاف ما نطق أبو مالك، وهذا الذي نعرفه فقط. أما العكس أن تراجعوا أنا وإن شاء الله يرجعون العفو. فالمقصود هنا المحارم ولا الأجانب؟ هو الأجانب لا يوجد في الأصل الدخول. أيوة. فالمقصود المحارم. أيوة. أليس هذا قطيعة رحم؟ لا ليس قطيعة رحم، إنما تنظيم. يأمرها بمعصية الله؟ تنظيم تنظيم. يعني ما تدخل الزوجة أحدا إلا بإذنه هو وبرضاه. لو قال لها لا تدخل أبي أباك ما بيجوز. إذا كان الأب مستقيم ولا يفرق بين المرء وزوجه مثلا، لا يفسد بينهما، هذا لا يجوز له أن يوصيها بذلك. فإذا أوصاها ليس عليها تطيعها. لا تطيع، ولكن تبقى المسألة مسألة سياسية شرعية. تبقى المسألة سياسية شرعية. إذا هي لا إذا هي عصت مثلا ربما ينفجر الموقف وتقع الواقع بينهم، حينئذ ينبغي أن تسلك أقرب الطريقين وأقلهم شرا. يعني سياسي حديث أنت داري. نعم نعم. قلت إني واحد ثاني فراح ثاني. ما رأيك في جماعة التبليغ؟ جماعة التبليغ تبليغ فذلك سيصرفنا مما نحن في صدده من اشتراب الطعام، ولذلك فخير الكلام ما قل ودل. التبليغ جماعة التبليغ صوفية عصرية، صوفية عصرية. فإذا كان عندك معرفة عن الصوفية وأنها منحرفة عن الشريعة الإسلامية فهي صوفية لكن مبردغة شوي بالعصر الحاضر. لك فهمتني؟ في شريط موجود عن شبه ما اسمه حزام اليماني رقم 21، هذا خاص عن التبليغ للشيخ. هو موجود؟ ايه موجود هنا، راح تجده في احد محلات التسجيل كمان. اعطيه رقم التلفون. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. خلي في بالك كل هالمشاكل هاي.

التخدير؟ لأنه ليس في المادة المخدرة ما خدر كثير من المخدرين العرب. حتى المخدر تأثيره المسلمين ما يختلف عن بعضهم، واحد يأثر منطقة تانية يؤثر منطقة تانية، موجود ولا لا؟ طيب المخدرات المخدرات ارجع على على مركز النور شيخ عميد هيك مسكر الشباب بلد الشيء بينما الكحول اكيد يتدخل اثنين ما ما بينصبوا على بعض اثنين تأثير ما بينصبوا، اما مثلا في السمين بمقدار معين بيأثر بنفس المنطقة بيأثر فيها نفس الآلية يعني الكحول الاثيري بيعمل تنافس على النهايات العصبية احيانا الان في السمين بيعمل تنافس. طيب هلا هل يعني هل الفارماكولوجية مش مع بعضهم لكن المخدر لا المخدر له تأثيره مركزي مثلا ان شاء الله. في احد من الحاضرين عنده علم عن جودة الطين؟ تركيبة غذائية ممكن أعرف فيه. تفضل. دهون. نعم. كيف؟ دهون. دهون. وما أسفل. ما في مادة مخدرة؟ ما في مادة مخدرة. حبينا أو بتنفع فيها خميرة. فيها فيها مادة عطرية. هذه فيها مواد عطرية هي كاتشولات وفينولات هي تعطيها نكهتها هي كاتشولات. بس علما إن مادة الكاتشولات هي بيصنفوها من ناحية كيميائية بالكحولات. الكحول الثاني. أنا جيسرين أستاذ الجيسرين الجيسرين مصنفه تحت الكحولات. الاسترات هي الأحمر الدفني الأحمر الدفني عفوا الدسم هي الاسترات هي عبارة عن ما بين مثلا شوف أستاذ الدسم وينه بدك تتراقي بالوقت بحيث ندرك صلاة المغرب ومسجد هناك عندنا ربع ساعة ربع ساعة. وتعلمون أن كثير من النساء وغير النساء يأخذون منها شيئا لتطيب الطعام فهذا لا يقال فيه الحرام قياسا على ما أشكر كثيره أخرى لأن هذا ليس مشكلة. هذا جواب الأخ هنا لي لما يكون في شوية كحول ما مثل ما قلت انت البرتقال وكل هذا فيه كحول. لا بالنسبة للخل اللي بعرفه أنا أنه لابد ما يتفقى فيه شوية كحول ممكن لكن خرجها عن دائرة إشكال. بس الكحول من ناحية كيميائية من ناحية كيميائية ما هي مادة واحدة كحول إثيلي كعنا أصابة فيها مثلا غليسرين مثلا حتى الكحول الميثيلي يعني هذا ما أكثر كحول الميثيلي هو أول هو وتالي واحد هو كحول إثيلي. كحول الميثيلي دخلوا واحد يشربوا لا سمح الله كأن الإشكال بيطبوا العمى على الطمام والعمى. كحول إثيلي أقل منه كلمة دي على كل ما بيعلى الكحول بمرتبته بيصير اقل اثارا بتزيد طعمته الحلوه. السكريات تعتبر كحولات من ناحيه كيميائيه بدليل انه لما بنخمر السكر بيطلع كحول. يعني نحن السكر عباره عن جزيء مركب من الكحول لما بنخمره حيظهر الكحول الاثيلي. السكريات تعتبر ماده كحول يعني مو ماده كحوليه لا يا اخوي. فهل هذا الجهاد مع الأفغان واجب بحيث يؤهلهم للخروج من غير إذن الوالدين؟ والله هذه من المسائل الشائكة التي من الصعب القول فيها بجزم، لأنه كون الجهاد في أفغانستان واجب عيني هذا لا شك فيه ولا ريب، والواجب العيني لا يستشعر فيه أب ولا أم. لكن من جهة أخرى هذا الواجب العيني ليس واجبا فرديا إنما هو واجب الأمة، والأمة اليوم كما نرى مع الأسف متفرقة بعضها على بعض تحسبهم جميعا وقلوبهم. فإذا نظرت إلى المسألة من الجانب الأول أنه واجب فلا يستأذن، وإذا نظرت إلى أن هذا الواجب يجب أن يكون تحت رواية وإمام يقود المسلمين الجهاد في سبيل الله وهذا غير موجود، فإذا هذا الواجب غير ممكن إقامته. ولذلك الحقيقة أنا لا أقول لأحد تستشر أو لا تستشر، وأقول من شاء يجاهد قطر ما أمنع من ذلك، لكن لا أقول بالوجوب إلا إذا توفرت الأسباب، وقد أشرنا إلى آنفا إلى بعضها. ما يقصد بالمية من الأحياء هذا الموضوع يمكن طرحته سابقا لكن قرأت فيه من فترة